سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان ذي الجبروت سبحان ذي الملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان من عز فارتفع وخضع كل شيء لعظمته سبحان من دبر الأمور سبحان من قدر الدهور سبحان من علم هواجس الصدور سبحان من نور النور فشاشع سبحان من أجرى الماء فأنبع سبحان من قدر الرزق ووسع سبحانك سبحانك سبحان الله العظيم سبحان الله الذي لا شريك له ولا إله معه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانك حق عبادتك سبحانك ما قدرناك حق قدرك سبحانك ما قدرناك حق قدرك سبحان الله العظيم جل جلالك وتقدست أسماؤك وعظم سلطانك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك أنت أحق من ذكر وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك وأنت الواحد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك تطاع فتشكر وتعصى تغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت وأنت الرؤوف الرحيم لك أسلمنا وبك اللهم واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا من الماء البارد على الظما. اللهم وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم وطهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأعمالنا من الرياء إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ثبتنا على كلمة التوحيد حتى نلقى كربنا ولا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.

العزة عما